أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فبادئ ذي بدء، نبدي لكم الاعتذار أولا والاستبشار كذلك ثانيا. فأما الاعتذار فللغائبين، لعل الكثير ممن انتظروا، ولكن شاء الله تعالى نحن نمشي بمشيئة الله بقدر الله هكذا، لأن بعضهم يقول لا يا شيخ تأخر متى تأتي، نحن نوينا منذ أول يوم، ولكن شاء الله أن يتأخر ذلك، والخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. لكن رغم ذلك فقلنا يقابل عناء وبلاء والجهد الذي بذله، أي الجهد الذي بذله الإخوان، بأن نبدأ بهم. فأول ما بدأنا نزولا وحديثا، النزول في بيت الله والحديث إلى عباد الله الذين هم في بيت الله. فلهذا جئنا مباشرة، فقلت ولو كلمة مختصرة هكذا، ولعلها تكون في أمر مهم، في أمر مهم، وهو لا بد من بذل واستفراغ الطاقة والجهد وبذل القوة والوقت في سبيل طالب العلم. هذا الذي أردت أن أبدأ الإخوان به، وأن أحدثهم كذلك، وأبين لهم أهمية الشعور بها. لا بد أن يستشعر الإنسان، لا بد أن يستحضر الإنسان، لا بد أن يستظهر الإنسان حرصه على طلب العلم، وأهمية طلب العلم في حياته، وهمته في طلب العلم كذلك، واهتمامه كذلك بالعلم حسا ومعنا، ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا وحالا، حتى الأحوال لا بد أن يكون كذلك. فلهذا قلت وإخوانكم صراحة حريصون على هذا، حريصون، والاتصالات متكررة ومستمرة ومستقرة على المجيء بإذن الله تعالى، يعني فالحمد لله شاء الله أن نلتقي ولو على سبيل الاختصار والاقتصار، ولكن يكون به الاعتبار. فليس المعيار كثرة الكلام، إنما العبرة جنس ونوع الكلام، كما قيل قديما للصالحين والعلماء قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل، قليلك لا يقال له قليل. فالناس كما تعلمون من صحيح البخاري وغيره كذلك، البخاري عقد كتابا في صحيحه جعله بعد كتاب الإيمان الذي يلي كتاب بدء الوحي، جعل أبواب ذلك الكتاب 53 بابا، استهلها بلفت وجذب، لفت نظري وجذب فكري الطالب إلى أهمية العلم وفضله وفرضه كذلك، ومآل وعاقبة صاحبه. يوم القيامة يندم الذين يتعبون في غير العلم، يوم القيامة يندم الذين لم يتعلموا، جاءتهم الفرص وأوتوا الأسباب وفتحت لهم الأبواب وذللت لهم الصعاب وتفننت العلماء في إلقاء الخطاب وتصنيف الكتاب وما إلى ذلك، ولكن قليلا ممن وجدناهم، هم قليلون ممن اهتموا بذلك وهموا كذلك إلى هذا، بل وهموا به كذلك. فلذلك عباد الله، مما استهل به الإمام البخاري رحمة الله عليه كتابه الصحيح، أي كتاب العلم، بآيتين، وكفى به هما في الحقيقة إيقاظ لهمم الناس وتقوية لعزائم الناس وتنبيه للغافلين من الناس وتعليم للجاهلين من الناس. قال كتاب العلم كذا وقوله تعالى يرفعنا درجات، وكذلك وقوله تعالى وقل رب زدني علما. لما تعرف أهمية العلم وفضل العلم تستزيد، تطلب ربك المزيد. النبي أتاه الله ما أتاه يعني يكفيه ويغنيه العلم، الله الذي أمره أن يستزيد ويطلب المزيد. وقل رب زدني علما. سيدنا موسى كليم الله وصفيه كما جاء في صحيح البخاري، عقد له بابا الإمام البخاري، باب من أبواب العلم في رحلته إلى الخضر. الإمام سيدنا موسى كما روى البخاري في صحيحه من رواية أبي بن كعب، بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه جاء أتاه آت يسأل الناس، عمن تسأل اليوم؟ الناس يسألون عن التجار وعن المستورد الفلاني والبائع الفلاني والكاسب الفلاني وما أدري كيف، وكل إناء بما فيه ينضع، ولا لا هكذا يعني صراحة كما قيل قديما. هذا الناس تسأل عن العلم. المهموم يا إخوان اللي يفتح مشكلته من؟ رب العالمين. لا بد أن يعلم حكم الله في مسألته في قضيته، لا بد أن يعلم حكم الشريعة الإسلامية الغراء السمحاء للأمة جمعاء، يعرف حكم الله فيها. إيش من اللي يعلمون؟ من الذين يعلمون؟ من الذين علمهم الله وأوحى إليهم؟ الرسل علمهم الله ابتداء وأوحى إليهم. نعم يأتيهم جبريل عليهم السلام علمهم والحمد لله، كما قال مثلا عن نبينا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الرسل، ومن هم ورثة الرسل؟ من هم ورثة الأنبياء؟ العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. إن شاء الله ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. الدنيا حلوة خضرة، الدنيا كذا، ولكن العلم يا عبد الله خير. الناس ليعرفوا قدر العلم المال يصرفه في سبيل تحصيل العلم، الوقت يبذلوه في سبيل نيل العلم، القوة كذلك يوقفوها وينذروها في سبيل تحصيل العلم. يعني كل هذه الأدوات والمعطيات وكل هذه الوسائل والآلات يسخرونها في سبيل طلب العلم. الله أكبر. ولهذا كما قال أحمد وبين ذلك أن الإنسان أحوج ما يكون إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. الإنسان في حاجة إلى العلم هذا حتى تزداد همتنا، اللي ما قراش يقرأ يستدرك، خاصة يشوف ناس قديم بإذن الله كلكم شباب، لابد باش تعرف اللي ما قرأ واللي فاتوا شي يستدرك اللي فاتوا، واللي غلطان في تصوره يصحوا، واللي منحرف في منهجه يقوموا، واللي ما أدري كيف ربك يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المهم يا إخوان باختصار، الناس يسألون عن العلم. تعرفون قصة اللي قتل 99 نفس؟ عم جاء يسأل دلوني على أعلم أهل الأرض. منذ القدم كان معروف للنوازل ما يفتوها، ما يفتي فيها النازل العالي والغالي، الغالي اللي يقلو واحد عالي هكذا سبحان الله. المهم دلوني على أعلم أهل الأرض. كذلك الرجل جاء إلى موسى عليه السلام فقال له يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال سيدنا موسى لا أعلم أحدا أعلم مني. فأوحى الله إليه، الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأن فلان يعني الخضر مثلا يوجد في مكان كذا وكذا، أعطاه الله من لدنه علبة وأحاطه الله بما لم يحط به سيدنا موسى. فالمهم ما قال سيدنا موسى مثل ما يقول الناس اليوم خلاص يكفيني ما عندي من العلم ويسعني ويغنيني لا لا لا، إذا كنت تجهل مسألة ما تعرفهاش تعلمها. نعم يا إخوان بارك الله فيكم، قيل للإمام أحمد، فرأى الناس الإمام أحمد إمام السنة، إمام السنة يعني هو نفسه كذلك يقرأ. الآن تمشي بعض لعلك تلقى بعض العالم ويقرأ، نعم نعم نعم، لأنه ما تحيط بالعلم كله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بل كما قال سبحانه وتعالى وكذلك الإمام البخاري عقد بباب في هذا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا إلا قليلا. المهم فسيدنا فالإمام أحمد أو تطلب العلم مع كبر سنك، مع تقدم سنك، ويعني وممكن ووهن عظمك يعني وشيب رأسك وكذا، يعني كأنك يا يعني الآن كبير كبير قدرا وكبير عمرا وكبير كذا. فالمهم يريد أن يقول شيئا، يعني وكأنه يريد أن يقول هكذا، أنت الآن كبير والآن يعني حتى في القدر والمنزلة والدرجة أنت الذي يعلم، لست أنت الذي يتعلم، من الذي يعلمك؟ إنما العلم بالتعلم حقا. فعلمهم شيئا بأنك تموت وكم تركت خلفك ممن لم تتعلمه من العلم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لهذا قال لهم كلمة رائعة، اجعلوها كذلك في عقولكم، اجعلوها تسري في عروقكم، اجعلوها كذلك تستوطن سويداء القلوب والنفوس، تسري تستوطن النفوس، خلاص القلب أصبح أشرب حب العلم، القلب أصبح بكل صراحة يسكنه ويستوطنه العلم، العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فالعلم دليلك والعلم سبيلك والعلم قائدك والعلم رائدك والعلم باعثك والعلم دافعك. فلا تقل كلمة إلا بعد أن تتعلم، أي لا تتكلم إلا بعد أن تتعلم، ولا تتكلم إلا بما كنت تتعلم، ولا تعمل إلا بعد أن علمت، وما تعلم إلا بما وما تعمل إلا بما علمت. تجعل العلم يسبق ويدل ويقود ويسود القول باش ما تندمش يوم القيامة على كلمات راك تقولها، وكذلك العمل باش ما تتعبش ويوم القيامة تندم على ما فوتت وما فرطت وما جانبت كذلك من الخير. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، بالأخسرين أعمالا، من هم الأخسرون أعمالا؟ بيّن الله سبحانه الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك الله علمك يا عبد الله وأمرك أن تعمل بما علمت. يرحم الله ويرضى عن أبي درداء قال إني أخشى أن يقول الله ليوم القيامة يا عويمر، عويمر هو اسمه أبي الدرداء وأبو الدرداء كنيته، يعني يا عويمر هل علمت؟ فأقول يا الله علمت، فأخشى أن يسألني يا عويمر ماذا عملت فيما علمت. لذلك عباد الله سامحوني باختصار، فسأل لما أوحى الله إليه بأن فلانا يوجد في مكان كذا وكذا، فسيدنا موسى يعرف يعني أهمية العلم وعظم قدر وشأن العلم، ويعرف فضل العلم، ويعرف بأن العلم عبادة، كذلك طلب العلم عبادة. فالشي اللي تعبتوه أعرفوا يا إخوان، باش نذكركم لأنه أخبرني الأخ بديع وهو وكلامه بديع يعني صراحة، في بعض لما وصف للإخوان نايمين في المساجد من أماكن شتى وبعيدة وإلى ذلك، فأقول اعلموا جيدا بأن هذه الخطوات وهذه الطاقات وهذه الأوقات وهذه القوات لا تذهب سدى، كل حركة كل ثانية كل لحظة بإذن الله، وشنو برك كن مخلصا في هذا، وكن صادقا كذلك يا عبد الله، كن مخلص لله. اللي جابك من مدينة كذا وكذا إلى مدينة كذا، العلم، باش نطلب العلم، العلم الشرعي، وهذا العلم ينفعك ولو بأول الأمر لعلك غلطان، ما كانت نيتك خالصة صافية، لكن بعدين تصفى شيئا فشيئا وتخلص شيئا فشيئا، وهكذا كما قال الدارقطني: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. خلاص العلم أنت بدأت في أول الأمر لعله، فكذلك كما كان سفيان الثوري، سفيان الثوري لما كان يعالج نفسه ويراجع نفسه ويحاسب نفسه ويتابعها في كل لحظاتها وخطواتها وأحوالها ودرجاتها، فلأن قال: ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نيته، أي كونه كان يعالج نيته فإنها تنقلب عليه، ما وجد شيئا أشد عناء عليه من هذه المعالجة لما كان يعالج نيته، يعني بالتتابع، مش شرط ابتدائي، إنما هو شرط تتابعي كما يقول أهل العلم. المهم باختصار، فلما أخبر الله وأوحى الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى، سيدنا موسى سأل عن هذا الرجل والطريق إليه والمكان الذي فيه وأمارة معرفته مثلا، فأوحى الله إليه. تعرفون سورة الكهف: الشاهد مما قلت شعوره بالتعب، قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. شعوره وإحساسه بالتعب، رغم أنه أحس بالتعب وشعر بالوجع والألم، لعله لابد يحس بالتعب، لعله تؤلمه وتوجعه رجليه، يعني رجلاه. وانتم شايفين صفحات مشرقة من أهل العلم في صبرهم على الشد، على الشدائد والمصائب وتجاوزهم للعوائق والعقبات وما إلى ذلك، علماء سبحان الله. انت لما تشوف بقية بن مخلد الأندلسي لما يمشي للعراق باش يروي عن الإمام أحمد، نغمض عينيه لأنه متعب باش نستجمع شوية الطاقة اللي عندي، باش كي نغمض شوية عيني سمحوا لي بالحق نشوف فيكم، لكن باش ما نشعرش. المهم، فلما مشى للعراق لقى الإمام أحمد في محنته، يعني في محنة، المحنة اللي محنة خلق القرآن لما ضربوه وسجنوه، فما أنتم شايفين لم يتركوا أحدا يدخل عليه ولا هو يخرج كذلك إلى الناس، ما يخرج، ما هو يكلمهم ولا هم يكلمونه. فهذا بقي بن مخلد يعني مشى من الأندلس من هنا يعني كما يقول إلى العراق، كيف الطريق إليه؟ من أجل العلم تمكر، البس اللباس تاع السائرين، ملابس رصة بالية، اللي يشوف يقول هذا الطلاب كما يقولوا الجزائريين والتوانسة والمغرب كله، يعني يقول هذا إنسان سائل، فيأتي يستعمل عبارات. أنتم شايفين في مخنا المصطلحات العرفية عندها دلالات وعندها معاني ولا لا؟ أنت تقول كلمة لغة زي ولكن عرفا واصطلاحا زي ولا لا؟ فلو تقول له تعربي تعربي فهم الناس تعربي، كل شيخ كل خير تعربي، لكن في تقول له تعربي كذا يطلب يا اخي هكذا يقول في سبيل الله، انت تعربي هذا يسال دينارا ولا لقمه ولا شيء، هكذا مثلا يعني يستعمل بعض المصطلحات وبعض الكلمات عندها دلاله عرفيه معناها العرفي. المهم سامحوني، فياتي ويقول الاجر، لانه الناس عندهم حاجه، لعله في عرفهم لا يمنعون السائل من السؤال ولا يمنعون صاحب البيت من اعطاء ذلك السائل شيئا، يعني هذه تدخل في الحرمات، يعني عندها حرمة، عندها حرمة يعني في عرفه عندها حرمة. فايش يقول؟ يقول الأجر رحمكم الله والسؤال. فلما يسمع الناس يقول والله هذا جاي يطلب، خلوا ماشي مشكلة، ما يجبرك هذوك طلبة باش ما يدوا عنده فتوى ولا سؤال ولا مسألة ولا حاجة، فلا. فقال، فلما يخرج الإمام أحمد فيسأله: أنا فلان من فلان، جئت لأروي عنك ويعني حديثة كذا وكذا. فقال: فيناولني الحديثة والحديثين والثلاثة. كل مرة كيفاش؟ وقس على ذلك وأضف إلى ذلك مثل ذلك مما هو جدير بذلك هذا الفضل. لهذا عباد الله سيدنا موسى أحس بالتعب، قال: لفتاتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لما بين له بانه ذال، يعني هذا الزاد نسي، قال: رايت اذا وين الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكر. تذكرون الايات يعني واضح. المهم الشاهد ما يلي، الشاهد باختصار باش ما نطولش عليكم، الشاهد لما أدركه ولقيه سيدنا موسى ماذا قال له؟ نحن بعض الناس يقول يا شيخ لو كان تقعد شوية نسألك يا أخي هكذا، ويا شيخ لو كان تجي لنا شوية يعني ما زالك حتى هو يجيك. لا، من أداب الطلب عمرك ولا تحرج الشيخ، ما زالك تمشي كما يمشي وتروح وين يمشي، هذا من الأداب يعني عمرك حتى في المسير ما تسبقوش باش معلك ما تحرجش مثلا يعني. المهم باختصار وش قال له؟ قال له موسى هل أتبعك؟ تأملوا مش في كلمة الاتباع، تأملوا عفوا وتدبروا وتمعنوا مليح في كلمة الاتباع. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني؟ على أن تعلمني، شايفين؟ من أجل أن يتعلم سيدنا موسى رح يتعلم، كيف احنا ما تعلموش؟ الإمام أحمد قال أي نسيت ايش يقول لكم عفوا أي مليح كي تفكرت لما قالوا قالهم من المحضرة إلى المقبرة، ها يعني لما جاوبهم قالوا هو تتعلم مع كبر سنك وتطلب العلم مع كبر سنك، قال من المحضرة إلى المقبرة نبقى نقرأ ونتعلم حتى يدوني للقبر ويدفنوني، لا العين تقدر تشوف كتاب ولا لوزن تقدر تسمع خطاب ولا العقل كذلك يقدر يفهم الفهم الصواب. خلاص سماك خلاص، لكن مدام هذه وسائل كينا نخل نسخرها في سبيل ذلك. المهم باختصار قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والاتباع كما تعلمون من معانيه المعاني المشهورة يعني اللحاق بالمتبوع، لأن الاتباع شو الاتباع؟ الاتباع هو أن يسلك التابع طريقا مسلوكا، هكذا ولا لا؟ أي بمعنى هذه طريق سلكها الأولون فأنت تسير عليه، إذا فأنت متابع له، فأنت تتبع متبوعا لك، أولا تريد اللحاق به وتقتفي أثره وتأتسي وتقتدي به. فهذه كلها تجدها مشتملة وتجدها مجتمعة كذلك في معنى الاتباع. ما شاء الله، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لذلك عباد الله مهما ذكرنا عن فضل التعب في طلب العلم يعجز اللسان ويقصر البيان ويضيق الوقت والزمان صراحة، لكن لما نذكركم بحديث ومن اللطائف، لطائف النكت والمعارف يعني، من لعله في عبرة عبرة عبرة، لأنه بعض الناس لما يجدون حديثا في كتاب ما عندوش علاقة بموضوع الكتاب، أو يجدونه في باب ما عندوش صلة بموضوع الباب، قالوا إيش علاقة؟ يعتبرون ذلك لغوا ولا لغوا، إيش علاقة هذا بهذا؟ ما عندوش لا إشارة ولا عبارة ولا ولا ولا ولا ولا إيش؟ تبدأ تشوف العلاقات المعنوية، العلاقة والروابط الحالية في بعض، ما تكونش مقالية حقيقية. الإمام المسلم ذكر أثرا عن يحيى بن أبي كثير في كتاب المواقيت، وهذا الحديث ما عندوش علاقة بالمواقيت، وهو قوله لا ينال العلم بسلامة البدن، لا ينال العلم براحة الجسم أي بسلامة البدن، ولا لا يا أخي هكذا؟ لعل بعض قال لماذا أورده في ذلك؟ لا ينال العلم بسلامة البدن أي براحة الجسم. قال الناس يبدأوا يتأملوا، يبقوا يتأولوا، يعني هالتأول يعني التأويل، يبقوا يأولوا يعني بمعنى يفسروا، هكذا يفسروا ويبينوا ويفكروا ويتدبروا، يلقوا بأنه لعله حتى هذا من المعاني اللي تلقاها أن الإمام مسلما رحمة الله عليه لعله لما كان يكتب كما يقولوا احنا أحس بالتعب يسلي نفسه ويقوي عزيمته ويوقظ ويزيد في همته، يا نفس ان العلم زعما راك سهران سهرت للزوج واحد اخر لواحد يقول انا اكثر منك كنحتى لوحده يتنافسوا شكون اللي مثلا فيقول له يا نفس ان العلم لا ينال بسلامه البدن براحه الجسم. لذلك الآباء الصالحون والعلماء كانوا يوصون طلبتهم وأبناءهم باستشعار التعب والإحساس بالتعب والتلذذ بالتعب في طلب العلم. وهذا من بين ذلك وصية أبي الوليد الباجي لولدي في تلك الوصية. أنا صراحة قبل الأيام يعني لما وصلتني دعوتكم فكرت في أن نشرح ثلاثة متون. كان طلب الإخوان نشرح عقيدة أهل السنة للشيخ العثيمين، وأردت كذلك أن أشرح فضل الإسلام لأهمية يعني أهميته مش قاصرة على الزمان والمكان، هذا البيان مستمد من السنة والقرآن ولكن خاص بهذا الوقت. وكذلك هذه الوصية الولدية، لأنه فيها توجيهات في السلوك والأخلاق والأداب العامة الأسرية، يعني ما شاء الله نافعة بقسميها، يعني في مسائل ما شاء الله في يعني معنا خاصة نفسه وأقرب الناس إليه والأكابر والعلماء والأمراء وإلى غير ذلك. وصية إن شاء الله ندعو الله سبحانه أن يكون ذلك في المستقبل القريب إن شاء الله، لأنه فكرنا فقط مثل ما استشرت الإخوان الوقت لا يعني يضيق، لا يتسع الوقت للكثير من هذه المتون، فارتأينا أن نشرح ولو تعليقات خفيفة وإشارات لطيفة إن شاء الله، يعني حتى نقرأ رسالة الشيخ العثيمين التي أجمل فيها وجمع فيها وقرر وحرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، اللي ينبغي على الناس على الأقل أن يكون لهم تصور شامل وأن يكون لهم اعتقاد ما شاء الله صحيح هكذا ما شاء الله وصريح وبوجه رجيع إن شاء الله لما عليه كان سلفنا الصالح ولما عليه هذه الأمة وهم أهل السنة والجماعة. هذا باختصار. لذلك أقول ففي ثنايا وصية أبي الوليد الباجلي ولديه قال اسمعوا هذه الكلمة هكذا قالها حرفا يعني حرفيا كما يقولون حرفا ولفظا هكذا وكتبها خطا كذلك. قال واستعذبا، اتأملوا في كلمة استعذبا كأنك تحس بعذوبة ذلك، ما تحس بالألم وجع وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم، اللي يرضيك ولو تريد من رجليك ولكن اللي يهمك وين راك رايح، يعني لعله حسا تحس بالألم ولكن معنى تحس بالأمل وتحس بحسن العمل وتحس بالشيء الذي أنت إليه آين ما شاء الله والذي إليه أنت واصل بإذن الله تعالى. المهم هذا هو الأصل. قال لهما واستعذبا التعب في طلبه، يا بني إذا تعبتما في طلب العلم ما ينبغيش إنسان يضجر منكم ويجزع وييأس ويغضب ويحزن يقول خلاص ما درت والو، لا لا لا لا، هذا التعب في سبيل طلب العلم حسوا به، اشعروا باللي نعمه باللي انتم راكم تعبتوا في سبيل الله وتعبتوا من اجل تعلم العلم الذي امركم الله بطلبه في كل الاحوال ولو عند القتال. في كل الأحوال ينبغي طلب العلم ولا يسقط فرض طلب العلم ولو عند القتال، فكما قال ربنا سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله أكبر. لابد، إذن العلم ما يسقط يا إخوان. فلذلك من يريد الله به خيرا كما في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في مش مجرد قراءة. احنا اليوم عدنا ناس تقرأ. تقرأ صح. رانا نشوف الناس كيفاش. لكن الإهم كما يقول يعني يرحم الله يرحم يفقه يقرأ ويعرف وش يقرأ ويفهم صحيح اللي يقرأ ويستنبط الصحيح والصريح من هذا اللي يقرأ بمعنى يقرأ لفظا ومعنى يعني مبنى ومعنى هكذا مشرع نصا كما تكون ومرادا ومقتضا يعني واستنباطا كذلك ما شاء الله هكذا الإنسان يكون. ولذلك كان الفقه معناه الفقه معناه الفهم الإدراك الدقيق والفهم العميق العلم بالشيء والتفاهم له. ولذلك علماء الأصول يعرفون الفقه بقولهم هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد من أدلته التفصيلية. هذا العلم والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما إدراكا بمعنى صريحا إدراكا صحيحا ما شاء الله. أنت استيقنت أنت متثبت منه أنت متأكد هذا هو الإدراك الجازم هذا العالم. أما اللي يبقى مدارك الناس تختلف. المهم لهذا عباد الله فأنت الآن مطالب بحسن قراءة. قال يتفقه قال من يريد الله به خير يفقه في الدين بمعنى الإنسان في يقرأ يفهم ومذا بيه يكون خير. اللي يفهم خير اللي ما يفهمش واللي يقرأ ما يفهمش راه يفوقه ويفوته ويفضله اللي يفهم ما شاء الله. هاي لذا قال يفقه في الدين. ولهذا كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كما في الحديث الذي رواه الحاكم والدارمي وغيرهما ذكره الدارمي بإسنادين رواه الدارمي بإسنادين أحد المصاحب الآخر حسن الشاهد باختصار قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير. وهذا الحديث كما قال أهل العلم هو موقوف لفظا ولكنه مرفوع حكما لأنه مش الكلام يكون من قبيل الرأي والتخمين. أما هذه أمور وحي يعني قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. خلاص الناس اختلطت عليهم الأمور الحابل بالنابل والحق بالباطل ما يعرفوا وراء السنة وراء البدعة الأمور العرفية الأمور التقليدية البدعة اللي كانوا عليها الآباء التحم الجدد التحم هذاك هو الدين استغفر الله ويتشبسوا به ويتعلقوا به ويعضوا عليه ويشدوا الوثاق يعني ما يسوموش وما يتنزلوش وما يتسمحوش لا لا لا وما يتجوزوش ليش ما قراوش. وإذا ترك من شيء قيل تركت السنة ما سبب ذلك ما منشأ ذلك مما من أي شيء نشأ هذا وهذا اللي خرج منه ومرد هذا الأمر كله إلى أي شيء يعود ويرد أيضا العلم. شوفوا مليح العلم إذا راح العلم واش بقالك يا عبد الله وإذا راحوا أهل العلم واش بقالك يا عبد الله. والتطاول للقول اليوم على أهل العلم نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة وسوء التعامل وشدة التحامل والعياذ بالله. المهم العلماء ربك سبحانه وتعالى يا عبد الله ما تستطيع تفهم ما تستطيع تعقل إلا بالشيء اللي يعقلوه وبينوه العلماء اللي هم ورثة الأنبياء. قال تعالى إيش قال تعالى قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أساعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك الناس كم تغتنم فرصة وجود أهل العلم فبمجرد أن يقول العالم كلمة مصطلح عبارة مجمل يعني شيء مجمل يريدون منه التفصيل والتفسير والبسط والبيان حتى يعقلوه وحتى يعوه وحتى يفهموه ويفقهوه أيضا. ولهذا كان يسألون، أعطيكم مثال قرأ الفضيل بن عياض آية وهي قوله تعالى من أوائل سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا. قال أخلصه وأصوبه، كلمتان لهما دلالات تعني كل كلمة ما تعني وتقتضي ما تقتضي، ومنها يخرج وبها يعرف وعليها يبنى ويؤسس ما ينبغي أن يتأسس ويؤسس من هذا، لأنهما بمثابة يعني ركنين متينين وأصلين عظيمين. قالوا يا أبا علي فما أخلصه وأصوبه؟ يا أبا علي وش اللي تعني بكلمة أخلصه وأصوبه؟ هقول أخلص وأصوب. قال لهم العمل إذا كان صواب ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالص وما كان صواب لم يقبل. رد ذلك، إنما معناها العمل يكون مقبول عند الله إذا كان خالصا وصوابا. قد يقول القائل إيش دليله على هذه الآية؟ السلف مش كما اليوم، إحنا اليوم للناس تقاعد من تقاء نفسها وتأصل من تقاء نفسها وتخترع من وتحدث إما مصطلحات وإما قواعد وإما وإما وإما وإما. لا، السلف ما كان عندهم، السلف كل كلمة يقولوها إلا ويذكرون دليلها ومصدرها. ها نعم يذكر لك الدليل، بدليل لما قالوا له هذه الكلمة ما شبهاش من عند نفسه. أذكر بأنه يعني العمل إذا كان خالص ولم يكن صواب لم يقبل، وإذا كان صواب ما كان خالص لله لم يقبل، بمعنى العمل يكون خالص يعني إذا كان مقبول لا يقبل حتى يكون هذا العمل خالصا لله صالحا أي قائما على شريعة الله، بمعنى تجريد الإخلاص لله، جرد لله خالص لله. لا أحد، ليس لأحد منه حظ، لا حظ لأحد منه، إنما لله خالصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. المهم خالص وكذلك صالح، لا يقبل الله من أعمال إلا الصالحات. لهذا ربي لم يقول يذكر أسباب النجاة إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالح، ذكر جنس العمل، من هذا العمل من جنس الصالحات، يعني لا بد أن يكون مش مجرد عمل، ويرلك العمل هذا هو من الصالحات اللي تنفع صاحبها، العمل الصالح اللي ينفع صاحبه مش مجرد عمل. وإلا يأتي ناس بأعمال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه أباء مغفورا. ما يقبل كل عمل إلا إذا كان. قال تعالى ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عملا صالحا ولا يشرك، ها هما دليلا أي دليل هذا الشرط وهذا القول وهذا الأصل. تذكرون مالك ابن أنس رحمة الله عليه، الإمام مالك ابن أنس قال كلمة رائعة، إيش دليله؟ هكذا السلف، مش حتى تقول الدليل يقول لك، هو بنفسه يقول لك علم الناس. إحنا اليوم تقول له الدليل ويزعف، يعني من يحكي مذابين الناس تتربى وشنو برك الناس تطلب الدليل يعني بعد الوجه صحيح ومليح، يعني هذا هو باش يعرف باش يطمئن باش يستيقن هذا صح هذا معقول. إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، أنت ما قلت شيئا لم لا عهد للناس به ولا سبق ولا علم لهم به من قبل، فيطلب منك أن تبدي وتبدأ بذكر الدليل قبل أن تطالب به. هذا منهج السلف، هذا منهج السلف. قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هكذا ذكر الآية وذكر ما يستنبط منها من هذه القواعد. الإمام مالك قال قاعدة مهمة جدا وهي ما رواه عنه ابن ماجشون أحد تلامذته، ذكرها كذلك الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي المالكي كذلك في كتابه الاعتصام، وهي كلمة رائعة رائدة قائدة ينبغي أن تكون النفوس إليها عائدة، يعني ليش تذكرك بوجوب الرجوع للكتاب والسنة والاستغناء والاكتفاء بالكتاب والسنة. لا نحدث ولا نزيد ولا نخترع من أشياء إضافية أشياء زائدة كما يفعل المبتدعة اليوم والمنحرفون والمجددون، زعموا أصحاب التجديد وما أدري والعياذ بالله، يا ليت كان تجديد بمعنى الشرعي، يعني تعودوا تجدوا عقول الناس وتصفيوها كما قال الشيخ الألباني التصفية والتربية، يعني صح. أما أنك يعني كما قلتما إلغاء هذه النصوص وتحريف هذه النصوص وما أدري تمييع وتضييع هذه النصوص واختراع يعني أشياء محدثة، أصول وقواعد محدثة وأفكار وتصورات مخترعة، فيقولون هذا هو القرن العشرين. نستمع إلى مالك قال كلاما قاله منذ زمن بعيد ولكنه كلام وتوجيه رشيد، ومن عاد إليه كان هو السعيد بإذن الله تعالى. أما اللي خالف هذا الأصل هو الشقي، وإن زعم أنه السعيد فهو بليد صراحة. قال مالك بن أنس: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، يراها شايفين يراها، لو يبقى أول ويعلل ويحلل وينمق ويجمل ممكن كما يقولوا كما جاء في الحديث إن من البيان لسحرة، قادر يسحرون عقول الناس ولا لا؟ يسحرون عقول الناس بالبيان والخطاب والكتابة وهذه الأساليب الإنشائية والبلاغية والكتابية كما هي طريقة المستشرقين اليوم في سمومهم اللي أصروا فيها في الناس. لا علينا، باختصار سامحوني باش ما نشدش بيكم عن فالمهم قال يراها حسنة، يراها حسنة، فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. شكون اللي يزعم بل الرسول خان الرسالة؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، لا أحد بلسان القائل يقول، لا أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا هذه، ما بيننا هذه، ما قالنا هذه، ما دعانا هذه، يقول غلط. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمها دينها وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خاسر إلا هالك، تركها هذا ما شهد به الأعداء وما شهد به الكفار، حتى تذكرون حديث طارق بن شهاب من كما في صحيح البخاري من كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، لما أن رجلا عن طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب وقال يا عمر، هذا الرجل ورد مبهما عند علماء الحديث، المبهم يعني هو إذا يعني الراوي ذكر لك مبهما غير مسمى، يعني غير معلوم غير مسمى يذكر، يقال سأل رجل عن رجل قال هذا مبهم كما قال أبو عمرو أي البيقوني، قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، هكذا ولا ومبهم ما فيه راو لم يسم. المهم لكن الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في شرحه على صحيح البخاري ذكر أن هذا الرجل هو كعب الأحبار، هو كعب الأحبار. لما جاء جمع أهل لفيف مجموعة من اليهود يقول لعمر بن الخطاب، كانوا يقول إياك يعني واسمعي يا جارة، يعني كان حقا أسلم يومئذ، لكن لعله من أجل أن يعقل ويعي ويعلم هؤلاء إن كانوا عاقلين وإن كانوا صادقين وإن كانوا يعلمون حقا. قال يا عمر آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. لما سأل عمر عن هذه الآية هي الآية ذكر له الآية فأعلمه بأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وذلك اليوم كان كذلك موافقا ليوم الجمعة يوم عرفة، بمعنى هي قوله تعالى اليوم أكملت لكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا، آية عظيمة. جابها الإمام محمد ابن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام، لما لأهميتها وعظمتها وما يرتبط وينضبط بها ولما يندرج تحتها ولما ينبني كذلك عليها من مفاهيم وتصورات واعتقادات وأحوال وتصرفات سديدة ورشيدة، إذا كانوا الناس حابين النجاة أنفسهم وحابين السعادة لأنفسهم إن شاء الله تعالى. لهذا باختصار الإمام مالك قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى اقرأوا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمة وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الدين ربكم كمل لكم الدين، هذه نعمة من الله، ورضي لكم الإسلام دينا، هذا هو الدين اللي يقبل ربكم منكم ولا دين سواه، من تقرب إلى الله، من تعبد الله، من اتخذ دينا غير دين الإسلام لا يقبله الله منه. بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت صالحة في زمانها أصبحت باطلة، انتهى أجل العمل بها، أصبحت منسوخة بشريعة محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم، ودين محمد صلى الله عليه وسلم أصبح حجة على اليهود والنصارى وكل البرية وكل الأمة والإنسانية. سبحان الله، نعم لا يقبل الله دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لهذا الإمام مالك ذكرهم بشيء، هذا الذي أردته كذلك، قال حتى يذكر الناس، لأن بعض الناس يزعمون يقول لا احنا نتبعوا الدين، نتبعوا قال الله قال الرسول، ولكنكم حبسوا إلاق يكون على منهج السلام، بس إذا كنتوا صادقين ولا مصادقين. قال الناس يقولوا نتبعوا الكتاب والسنة ونرجعوا للكتاب والسنة ومراجعنا ومصادرنا الكتاب والسنة، لكن إلاق يكون بلسان القال والحال بالكلام والأفعال، لابد كما لكم تقولوه بلسانكم تجسدوه وتأكدوه بجوارحكم وأعمالكم. نعم سبحان الله العظيم، المنافقون واضحين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الأعراب فيهم يعني ليس كلهم، يعني لما يقول فيهم تخسير ما يقولوش أمرهم كأمر المنافقين، لكن ما وصلوش لذلك الدرجة اللي ادعوها وقالوها. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وربنا بعد ذلك كذلك قال، سامحوني يا إخوان سامحوني، قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن نحن نريد من الذين يقولون بأن نرجع لكتاب السنة، وإلا لو كنت ترجعوا هكذا راكم تشوفوا أصحاب الحلول والاتحاد استغفر الله العظيم يأولوا ويحولوا ويقولوا النبي ما لم يقول، يضعون أحاديث باطلة موضوعة ويخترعونها ويصححون ما هو ضعيف وما هو غير ثابت وما لا أصل له، من أجل فقط باش يدعموا به رأيهم. وكذلك حتى القادياني مرزا غلام أحمد القادياني لما ادعى النبوة ما نلحي صريحة في ذلك، ولكن لا نبي بعدي، النبي صلى الله عليه وسلم بين بينه وخاتم الأنبياء، الآيات صريحة والأحاديث صحيحة والنقول كذلك ما شاء الله واضحة، يعني واضحة ما شاء الله، لكن مع ذلك يجوا يأولوا عن الناس. يجي الغلام هذا المرزا غلام أحمد القادياني هذا يقول لهم يا ناس أنا عندي أدلة من القرآن والسنة. قال أما من القرآن أول لهم الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فأجمل خاتم النبيين بمعنى ليس عاقبهم وآخرهم إنما هو زينتهم، أي كما يتختم الإنسان الزين. لعلي سيقول خلاص سبحان الله، هذا علم ردوا بالكم التجديد وما أدري شيء، يعني الحاب التجديد يكون بالضوابط الشرعية بالأصول الشرعية. المهم باختصار كذلك حتى في حديث يا علي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، الحديث غير أنه لا نبي بعدي ولا لا، غير أنه لا نبي بعدي، فسر البعدية واضحة ولا لغة واصطلاحا معروفة. قال ليش معنى فسر البعدية بالمعية بمعنى لا نبي معي كانت كما كان موسى مع هارون. لو ما يكونش مثلا عنده منهج يفهموا عليه الكتاب والسنة يضيعوا ويتيهوا ويضلوا ويضلوا كذا، يعني يضلون ويضلون، ينحرفون وينحرفون. لهذا حمد ربنا، نحمد الله على نعمة الإسلام، نحمد الله نشعر بنعمة الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونحمد الله على رسالة نبي الأمة وسيد الأنام عليه الصلاة والسلام. نعمة نعمة يا عبد الله، لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. قال حذيفة كما في الصحيحين كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية عقيدنا باطلة، أفكارنا تائهة ضالة، تصوراتنا منحرفة، معارفنا علو، يعني كنا ما نقراوش العلم الشرعي وما نعرفوش التوحيد، يعني عادات بالية وأعراف وجدنا عليها اللولين ونشئنا عليها وشببنا وشبنا وكذا وكذا وكذا فقط، لا معلومات صحيحة ولا تصرفات مليحة كذلك، أعمالنا وتصرفاتنا وأحوالنا مش مليحة كذلك. فجاءنا الله بهذا الخير، جاءنا الله بهذا الخير، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله الله بالعلم النافع والعمل الصالح، فعلم الناس ما ينفعهم ودلهم على ما يصلح ويصلحهم، ما يصلح لهم ويصلحهم كذلك. فالدين صالح ومصلح، ما قل صالح فقط، مصلح، الإنسان في حاجة إليه، ما يصلح الإنسان إلا بالدين. لهذا عباد الله باش ما نطولش في هذه التفريعات، ها أقول فالإمام لما قال كلمة رائعة رائعة، لأن قلنا إحنا يا بيننا وبين غيرنا نقول كثر الأدعياء اللي يدعوا أنهم على منهج السلف وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة وعلى طريقة كذا وكذا، خلاص كلام ليح، بودنا يكون صادق، بودنا يجسد الإنسان يكون صادق. وش اللي يدعو على صدقه؟ إذا قال كلام يلاق شطر القلب، قول اللسان وقول القلب يلاق باش يكون صادق، والقلب والعمل كذلك باش يكون مليح خالص وصالح ومليح، يلاقي شاطر ويشارك ويأيد ويعضد ويوافق ويزكي القلب الجوارح في الأعمال. سبحان الله، ينعميه، لأن القلب عنده تأثير في الأقوال والأعمال. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإيش لذلك يعرف. فإحنا ينقول لما نقول ربنا سبحانه وتعالى صح، الناس يزعمون يحبوا الله ربي ابتلهم بالاتباع، باتباع رسول صلى الله عليه وسلم، خلاص تحبوا ربي، هاي خلاص هاو البرهان، إذا كنت صح تحب الله تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدته في شريعته في سنته في دعوته في هيئته، تبعوه يا جماعة تبعوه إذا كنتم صادقين، وإذا ما تبعتوش راكم كذبتم أنفسكم بأنفسكم. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول، من يأبى دخول الجنة، إيش يكون هذا اللي يأبى، ومن يأبى يا رسول، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني، هو اللي ما حبش ما يمنعه، ما يمنعه ما يعجزه وما يصرفه ويصده، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. كنا وكل الأسف يندموا، ما ينفع الندم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم يا إخوان باختصار بارك الله فيكم، ينبغي الإنسان إذا نقول ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا هو أعطى، يعني هذا الناس هو الميزان اللي بهم نقول ورانا فهمنا كلام الله على مراده، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على مراده، وفهمنا الكتاب والسنة حق الفهم، وعلمنا الكتاب والسنة حق العلم، وعملنا بهم حق العلم. وش لابد من أمارات من علامات نستأنسوا بها نستشهدوا بها باش نقول صحيح. بعض الناس يقول لك وش العلامة بدل لك صحيح، هاي العلامات بدل لك صحيح، هاي الأمارات بدل لك مليح، هكذا تتحب هكذا سبحان الله. فكما قلت لكم ربك يبتليك، مش غير مجرد كلام، وإن الكلام لو كان كما قال والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينة فإن أصحابها أدعياء فأصحابها أدعياء. المهم ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يترك عبدا حافظ، يعني العبد يبتلي يختبره، لا يكون عبد مؤمن حتى يبتليه الله ويختبره، ويبتلى المرء على قدر إيمانه، ما تخافوش، يبتلى المرء على قدر إيمانه. نعم، ولكن يبتلى يبتليك الله تعالى في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا زيد وليعلمن الكاذبين. لذلك قال تعالى كذلك يرحم الله الحسن البصري قال كلمة رائع، قال زعم قوم أنهم يحبون الله، شايفين امتحنك ربك بهذه الآية، وعند الامتحان يكرم المرء ويهان، يا غبان غبان الإنسان المنيع ومجنة اللي دار وباين اللي ما دارش وباين. المهم قال فابتلاهم الله بهذه الآية، وش هي الآية؟ اسمعوا الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا يقال إذا لهؤلاء ولنا ولكل الناس جميعا أن يسمعوها ويعوها ويعقلوها، وهي لا بد من عرض ذلك على ما كان عليه السلام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع جهنم وساءت مصيرا. ولذلك قال مالك، ولعل تأتي هذه الكلمة إن شاء الله في ثنايا وأثناء تعليقنا يعني على وشرح يعني شرح خفيف موجز وميسر على عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العثيمين، اللي هي نقول يعني عقيدة هو صاحب حررها يعني، أو يعني وإلا فهي كما سماها رحمة الله عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن لهذا ردنا بهم الإمام مالك قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هكذا إذن يا إخوان هذا ما يسعني ذكره وقوله، وإنما جئت مباشرة على الأقل أبدأ بمقابكم مع تحملكم وتجلدكم وصبركم وعنائكم من أجل هذه الجلسة. فبدأنا بكم وبدأنا بكلمة التوحيد وكلمة بيان فضل العلم وفضل الصبر على طلب العلم، ويكفيكم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيد وينوه ويرحب كذلك بطالب العلم كما فعل مع صفوان ابن عسال المرادي مرحبا بطالب العلم، وكما فعل صفوان نفسه مع زر بن حبيش لما جاء يسأله، فكذلك بشره كذلك صفوان بن عسال قائلا: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع رضا بما يعمل. نسأل الله التوفيق والسداد، نسأله وندعوه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أرجو من الإخوان يعني سامحوني يعني أن لا يستوقفني أحد أو حتى أن لا يستنطقني أحد، لأني لم أعد أقوى على الوقوف وعلى الكلام. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إذن غدا الساعة 10 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.